هذا سؤال مهم. يقول هل يجوز أن نسأل أو تسأل الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هو صاحب الشفاعة العظمى؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حياته الدنيوية يسأل الدعاء، يعني يطلب منه الدعاء أن يدعو للسائل، يشفع دعوة السائل مع يعني يشفع دعوة يشفع النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته مع دعوة السائل، فيدعو يدعو الله عز وجل لمن طلب منه أن يدعو له في حياته الدنيا. أما بعد وفاته فلا يجوز أن نسأل النبي الشفاعة، ولكن نقول اللهم شفع فينا نبيك ونسلك المسلك الذي نستوجب فيه الشفاعة أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. من قال مثل ما يقول المؤذن ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، قال حلت له شفاعتي. هذا المقام المحمود الشفاعة. ويسأل عليه الصلاة والسلام يوم القيامة كما سمعنا في الأحاديث، يعني يسأل آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب ولا يشفع ابتداء لكن يسجد ويستأذن ربه حتى يأذن له في الشفاعة فيشفع صلى الله عليه وسلم. كيف علاج المس الشيطاني؟ يعالج بالقرآن، يعالج بذكر الله عز وجل. قال وهل إيه؟ نحاسب على ذنوب أثناء المس؟ رفع القلم عن ثلاث، فمن كان مجنونا مسه الشيطان يعني بجنون حتى غيب عقله فيرفع عنه القلم، رفع القلم عن ثلاث، عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. هل يجوز الصلاة خلف المسبل؟ وهل في السراويل إسبال؟ المسبل متوعد، معرض نفسه للوعيد، ما أسفل الكعبين في النار. وأيضا من وعيد المسبل أنه يعني لا تقبل صلاته أو لا نعم، المسبل والمنان ومنفق سلعته بالحلف أو كما ورد. فهل المسبل إذا صلى تصح صلاته بنفسه؟ الجواب نعم، لا تبطل إلا صلاة المرتد إذا صلى المرتد، لأن من شرط قبول العمل الإسلام، فإذا كان غير مسلم لا يقبل عمله مهما كان، وإذا كان مرتدا حتى يتوب من ردته. والإسبال في كل ما يلبس، سراويل أو إزار أو ثوب أو مشلح، ما أسفل الكعبين في النار، وحد الإسبال أن يكون أسفل الكعبين. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما بقي إلا من حبسه القرآن؟ يعني في وعيده، وهو من أهل التوحيد، يعني من أهل قول لا إله إلا الله. الله هل يجوز عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل يجوز الاستعانة بالظالم على الظالم إذا لم ينصف العبد إيش من القانون؟ إذا كان الاستعانة لدفع الظلم فلا مانع من أن يستعان بظالم أو بغير ظالم، المقصود هو دفع الظلم، ودفع الظلم محمود، إذا تحقق دفع الظلم فنعم يستعان بالكافر، يستعان بالمشرك، يستعان بالظالم للمصلحة الدينية لدفع الظلم. الله المستعان. ويدعو لأهل العيس عندهم الزلازل والبركان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وبهم وأن يتغمدنا برحمته وهو أرحم الراحمين. نعم التراخي بعد خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. نعم لكن لا يعني تتصور ما تتصوره في المخلوق. يعني أعطي أقدر الله حق قدره. إذا كانت السماوات السبع والأراضين السبع في يد الرحمن كخردلة في يد أحدنا عرفت أنه ليس كمثله في استوائه ولا في صفاته ولا في ذاته شيء سبحانه وتعالى. ونرى كثيرا من الجوالات اليوم قد جعلت نغماتها أحد أمرين، إما بارك الله فيك إما أغاني وموسيقى وإما قرآن مع تشويش كثير منها على المصلين. والله يا أخي كل هذا لا ينبغي. الأغاني والموسيقى ويدخلها في المسجد وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يحول المسجد وإن كان بغير قصد يحوله إلى كنيسة، لأن من صنع هذه الأشياء كلهم نصارى وكلهم يعني شعارهم الموسيقى في الكنائس، فكأن هذا من مكر الشيطان وإن كان صاحب الجوال لم يقصد، فكأنه حول مصلاه أو حول المسجد إلى كنيسة، وهذا فيه ما فيه. أو يجعله قرآن، فأيضا القرآن ما أنزل ليستخدم كجرس. يا أخي الأفضل أن الإنسان إذا دخل المسجد لا يستغل بغير ما نواه ودخل، وهو الصلاة وذكر الله عز وجل، يقفل الجوال أو يجعله على الصامت ويريح نفسه، يجعله على الصامت بحيث إذا انتهى من الصلاة وخرج من المسجد ينظر من كلمه، فإن كان مهما رد عليه وإن لم يكن يعني ليس مهما. أما أن يشغل إما بالقرآن، القرآن أولا إذا جعله قرآن أو دعاء أو جعله من يعني بصوت من أصوات المقرئين فهو يرتكب في هذا أنه جعل القرآن في ما لم ينزل له. يعني القرآن ما أنزل ليكون أجراسا وليكون منبها وليكون أداة، مثل من يجعل القرآن حرزا أو يجعله تميمة أو يجعله في يافطة للزينة. القرآن لم ينزل لهذا، القرآن أنزل للتدبر وللتلاوة وللعمل، تلاوة اللفظ والمعنى والعمل به. يمكن إذا جعل فيه قرآن وهو داخل المرحاض يقرأ، أي نعم يقرأ عليه جواله في المرحاض أو هو على حاجته. فعلى كل حال اجعله على الصامت يا أخي إذا دخلت المسجد، أو اجعله على الصامت ما ينبغي. ها تسمعه لا هذا شيء آخر، أنا معي في الجوال المصحف كله فأخرجه وأقرأ، لكن ما جعلت القرآن علامة على من يتصل بي. هم بعضهم الآن يجعل القرآن، يجعل صوت الشيخ السديس أو يجعل صوت أحد المقرئين بالقرآن بمثابة رنة الجرس، هو فر من الجرس جزاه الله خير على حسن نيته، فيريد بدل الجرس أن يكون يعني قرآن أو يكون ذكر أو دعاء، لكن في هذا مخالفة أيضا، لأن القرآن والذكر ما ينبغي أن يهان ويجعل مستخدما بمثابة الجرس أو يجعل يعني نعم سلم. ها لا يحسن قطعه. اي نعم هو مشغل فعلا. ما حكم تأخير او تقديم الزكاة؟ تقديم الزكاة يعني لمصلحة الزكاة لمصلحة الفقراء نعم، وتأخيرها يخشى أن للنفس في تأخيرها حظ. إذا أخر الزكاة فالمؤخر للزكاة أخرها لحظ نفسه غالبا، يستفيد من هذا. يعني مثل شغل البنوك إذا تأخر الراتب يومين أو ثلاثة أيام هم يغسلون هذه الأموال بهذه الأيام، والله المستعان. هل يجوز أن أحرم من المدينة؟ تحرم من أبيار علي نعم، ثم أساعد سيدة مريضة في أداء عمرتها، ثم بعد الفراغ من عمرتها أقوم أنا بعمرة، كلكم سوا. هذه المرأة المريضة هي تنوي وتساعدها وأنت تنوي، فيكفيكم يعني طواف واحد أنت وهي، هي تطوف بنيتها وأنت تطوف بنيتك، لكنك تساعدها إما بالعربية أو بتعضد لها. أي نعم، فيكفي مرة واحدة، ما يحتاج أنك تساعدها وإذا فرغت تعود أنت لنفسك، لا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ما المقصود بالاستطاعة؟ يعني واضح يستطيع المؤونة، مؤونة الزواج، ويستطيع ولديه قدرة. من استطاع منكم الباءة ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، يعني يخفف من قدر يمنعه. أي نعم، من طغيان الشهوة، مقصود بالاستطاعة. أي نعم، من استطاع منكم الباءة فلز، يعني لديه قدرة، لديه تمكن في النفقة وفي الأيضة وفي قدرته على معاشرة الزوجة والقيام بحقها. نعم، الاستطاعة مالية وبدنية، إذا جاء ما معه مال يعني كيف يفعل بها؟ وهل يزوج؟ الله المستعان. وما هو وجه الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم وقول الله سبحانه وتعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله؟ إذا كانت الاستطاعة المالية شرط. نعم، يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، لكن لا يعني ذلك أنهم لا يستطيعون الزواج، هم يستطيعون الزواج، عندهم مؤونة الزواج المالية وغيرها، لكنهم يعني يخشون الفقر إذا تزوجوا، فلا يخشون الفقر في هذه الحال. فالزواج دائما يعني بنص الآية مصدر غنى، ومصدر غنى، وهذا من فضل الله عز وجل. أعظم، إنك لا تخلف الميعاد، أعظم فقر لدى الشاب هو أنه لا يجد نكاح، فإذا تزوج استغنى. يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، ومن أعظم النعم الزواج، لكن من لم يجد فليستعفف، فليصب، فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وما وجدت، ربما يكون فقر الشاب إلى النكاح أعظم من فقره إلى المال. أي نعم، فهذا معنى إن يكونوا فقراء، من معنى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. يقول: ما حكم الاستحمام بدون الوضوء ثم صليت؟ فهل يجوز ذلك؟ إذا كان استحمامك لرفع الجنابة فيجوز أن تنوي رفع الحدث الأصغر ضمن رفع الحدث الأكبر وهو الجنابة إذا تمضمضت واستنشقت. أما أن تستحم للنظافة أو تستحم للتبرد أو تستحم للجمعة فهذا لا يندرج فيه الوضوء. إذا لم تتوضأ تتمضمض وتستنثر ثم تتوضأ بنية الوضوء، إذا لم تنوي الوضوء بنية الوضوء فلا يدخل رفع الحدث الأصغر بالغسل المستحب أو بالغسل للنظافة ونحو ذلك، لأن الغسل لا يرفع حدثا لا أصغر ولا أكبر. غسلك للنظافة أو غسلك يوم الجمعة لفعل السنة، أي نعم، هذا لا يرفع حدثا لا أصغر ولا أكبر. فلا بد أن تنوي رفع الحدث الأصغر وتباشر. نعم. يقول إنه الشاب يريد أن يفتح محل بيع بطاقات ولم أجد أحد يساعدني، وأريد أن أخذ من شركات تمويل تأخذ فائدة، فهل يجوز لي ذلك؟ ابدأ من الصفر مثل ما بدأ الراجحي، ابدأ من الصفر، ابدأ مما تستطيع. يعني يذكر أن الراجحي كان يعني يضع بساط ويبيع أشياء بسيطة أو صرافة بسيطة، والله سبحانه وتعالى فض عليه الخير. وكثير من التجار هكذا، اللي ما يبدأ من البداية من الصفر ما ينجح. أما أن تأخذ من شركات وتتكئ على غيرك فكأنك تغسل الدم بدم، يعني الذي يوفي الدين بالدين وأجور مضاعفات عليه كأنما دخل في مستنقع لا يخرج منه وحد، وهذا مجرب. ابدأ من يعني رحم الله امرؤ أن عرف قدر نفسه، مد الحافك على قد أو نعم مد رجليك على قد الحافك. أي نعم. الراجحي وفقه الله الخير وزاده من فضله، كان يذكر قصته، بداية قصته، وأنها من شيء بسيط أظن، يعني ربما يأخذ زنبيل ويحمل أو هو الجميح ما أدري. على كل حال كل التجار أكثرهم بدأوا. أي نعم. فاترك عنك الطموح الزائد اللي يوقعك في المستنقع وفي الوحل، لا تأخذ من البنوك ولا تتعامل بالربا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا كان الله عز وجل يذكر في القرآن ضمير الجمع مثل بأيدينا؟ للعظمة، مراد بها العظمة، وإنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا اللفظ يحكم بتوحيد الله عز وجل بقل هو الله أحد الله الصمد، لأن لفظ الجمع يعبر به العظيم الذي له أعوان، فكيف لا يعبر به الخالق الذي جميع المخلوقات ملك له وجنود له سبحانه وتعالى يسخرهم بمشيئته. فهو أولى بأن يعبر بضمير التعظيم من المخلوق الذي يعبر يقول فعلنا. الملك المخلوق أو الأمير المخلوق إذا كان له أعوان يفعلون، هو لم يباشر، أحيانا يقول فتحنا المحل الفلاني أو عبدنا الطريق الفلاني أو مع أنه لا يخلق فعل جنوده. أما الله فهو يخلق فعل خلقه، فهو أولى بأن يعبر أي نعم بضمير العظمة من غيره. حكم حلق اللحية، لا يجوز، حرام. المصر على يعني بقصد مخالفة النبي، نعم كبيرة. أي نعم. إذا مات وهو مصر على مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ويقصد ذلك فيخشى عليه. نعم. وكذلك المصورون إذا كانوا يقصدون بتصويرهم أن يضاهوا بصورهم ما يعني ما خلقه الله عز وجل، فنعم يعاقبون على هذا المقصد. يوجد لبس الإحرام في سلك تحت جديد، يعني عاملينهم كلبسات. اي لا ما يصلح. طب واحد عايز يعمل عمره فيقص شعره ويرجع تاني لمسجد التنعيم ويعمل عمره تاني، ما يصلح يخرج من مكة الى التنعيم. خلاص نعم، لانه ما هو من السنة يا اخي، ما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. ها يقول اتفقنا مع مجموعة على إنشاء عمارة سكنية وعهدنا إلى أحد الأشخاص القيام بذلك، إلا أننا علمنا أنه قام بشراء الأرض بسعر أقل مما حدده لنا، وقام بتخصيص وحدات إيش وحدات الآخر، وحصل على مبالغ من هؤلاء وحدات لآخرين وحصل على مبالغ من هؤلاء بدون إعطائنا حق في ذلك، كما أنه تعاقد مع المقاول المنفذ وحصل على مقابل مادي لنفسه بدون علم لنا بالاتفاق مع المقاول، فما حكم الشرع في حصول هذا الشخص على تلك الأموال؟ حسب الاتفاق اللي بينكم وبين هذا الشخص، خلقان بهذه العمارة السكنية فما لكم عليه حق. يعني حينما اتفقتم معه على إنشاء عمارة سكنية وعهدتم إليه أن يقوم بذلك، فإذا قام بهذه العمارة بموجب الاتفاق بينكم وبينه ليس لكم عليه يعني أن تحجروا عليه في أن يقوم بنشاط آخر، إلا إذا كان بينكم وبينه مدة معينة ولم يفي بالمدة، على كل حال بحسب الشروط. إحنا عندنا في لهجة العوام يقولوا من خلى حرف من الشرع احتاجه، إذا كنتم فردتم معه على كل حال بحسب الاتفاق بينكم. ما هو معناه اتفقتم على أن يقوم بهذه العمارة، إذا قام بها فلا بأس أنكم تملكونه وتملكون وقته وكله. بس السؤال ما هو واضح. هنا هو أنت أحدهم؟ أجل ما تدري عن القصد. أي والله ما فهمت، يعني ما فهمت مثل ما فهمت. أي هذا خيانة، هذه خيانة. ها إذا كان يعني نعم أنه قالوا مثلا 700,000 ثم اشتراه 650 وقال هي 700,000 لا يجوز له، حرام عليه الزيادة هذه. نعم، لأنه غشهم وقال اشتريت لكم 650 وأعطوني أجرة عملي مع 50 التي لهفها، هذه 50 أخذها من أي نعم بطريق الحرامية. هل يجوز أن أعمل عمرة عن صاحب لي في السجن؟ إذا كنت اعتمرت عن نفسك نعم تجعلها عنه، لكن ليس مع ذلك تخرج من مكة إلى التنعيم، هذا ليس مشروع. ليش تضيع وقتك؟ لما لا تستغل وقتك وأنت آفاقي قادم في مكة، صلاة 100,000؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز قتل العناكب إذا كانت سامة وفيها الحشرات هذه المؤلية السامة؟ نعم تقاس على العقرب. ها الجراد، جراد يوكل الجراد. إيه هو من صيد البر ولا من صيد البحر؟ ها كل حال إيش يقول؟ وهل له فضل حيث أي حيث نسج الشبكة حول غار ثور؟ الفضل لله سبحانه وتعالى، هو الذي سخر العنكبوت أثناء وجود الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه في رحلة الهجرة، هذا من لطف الله بنبيه صلى الله عليه وسلم أن سخر العنكبوت. نعم، فبنت على الغار حتى يظنون أن المحل مهجور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقال إيش؟ إيه.